قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام، أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة، وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق الطريق وترك البداءة بالسلام، فإن سلم قيل له عليك. والأولى القفو عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام. كلام الشيخ كما هو معلوم عن أداب الصحبة والأخوة، وكان كلامه فيما سبق عن أسباب الإلفة وأصل العلاقة بين المسلم وأخيه، أنها هي الإسلام والمحبة في الله والحب له، وأن تحب له ما تحب لنفسك، والرفق في التعامل وحسن الظن ونحو ذلك. وهذه أمور سبق تفصيلها والكلام عليها في الجلسة الماضية. ثم لما ذكر العلاقة بين المسلمين وأن هي الإسلام، وأن المسلمين قد يكون فيهم تقصير، وأن أخاك المسلم قد ترى فيه تقصيرا، فأنت تحبه لإسلامه أو تحبه لما فيه من إسلام وتكره معصيته، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. فأنت أحببته في الله يعني لما استقام فيه على أمر الله، وتبغضه في الله فأنت البغض حصل لتقصيره في جنب الله. على ذلك فرع الشيخ الكلام هنا فيما يتعلق بالمخالف لأمر الله، فقال: واعلم أن المخالف لأمر الله على أقسام، أو الكافر والمبتدع والعاصي في الفروع، هذه هي الأقسام الثلاثة. فتكلم عن علاقة المسلم بالكافر، لأنه الكلام في أداب الصحبة وأداب الأخوة. فقال: أحدها أن يكون كافرا، المخالف لأمر الله أن يكون كافرا، وأنت قد تكون مبتلى بصحبته، إما أن يكون جارا، وإما أن يكون في سفر، وإما أن يكون في تعامل إلى آخره. فكيف يكون التعامل؟ الشيخ يقول: أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق. الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، وبيننا وبينه حرب، فهذا لا علاقة بيننا وبينه إلا إما أن يدخل في الإسلام، وإما أن يقتل، وإما أن يسترق. فالقتل والإرقاق قال ليس بعد هذين إهانة، هذا في حال الحرب، وبخاصة أننا إذا نظرنا إلى جانب البغض في الله فليس بعد الكفر ذنب، ولهذا غاية البغض تكون للكفار، والكره يكون للكفار. لكن هذا لا شك أنه حق، ولا يكون البغض في الله إلا لهذا، ولا يكون الولاء والبراء إلا لهذا، ولاء للمؤمنين وبراء وبراءة من الكافرين وعدم ولاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن الولاء والرضا عن أحوال الكفار هذه لا مساومة فيها، ويجب أن تكون متميزة، وأن يفقهها المسلمون، وأن يعتقدوها، وأن يقوموا بحقوقها. هذا أمر يجب أن يكون متعينا ومتقررا، لأن العلاقة حب في الله وبغض في الله. فإذا بغضت في الله فليس بعد الكفر ذنب، وأعظم ذنب عصى الله به هو الكفر الشرك. فإذا كان كافرا، إذا كان حربيا، ليس هناك علاقة أبدا، إما يدخل في الإسلام، وإما القتل، وإما الرق. قال وليس بعد هذين إهانة. تأتي قضية الإهانة وتحتاج حقيقة إلى تحريف. الحربي أمره ظاهر، الحربي أمره ظاهر، لكن نأتي الذي بعده. وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه. إذا كان ذمي أو حتى كان معاهد أو مستأمن، الذمي هو الذي يعيش في ديار المسلمين بذمة، والمعاهد هو الذي يأتي من ديار الحرب بعهد، يدخل بعهد وبأمان أو مستأمن، يعني يأتي فترة محدودة ويرجع، هذا يسمى معاهد. والذمي هو المقيم إقامة دائمة في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، فبينه وبين المسلمين ذمة، يعني على أن يحافظوا عليه ويحفظوه. وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه. ومن هنا نأتي إلى قضية الإهانة، هل فعلا المقصود التحقير والإيذاء الجسدي والإيذاء البدني، أو حتى الإيذاء بالألفاظ، أو الإيذاء بالتكشير؟ هل هذا يعني مطلوب في كل الأحوال، أم أن الإهانة على معنى كره ما هو عليه وبغض ما هو عليه؟ الواقع أن المسألة تحتاج إلى تحرير كبير، وبخاصة بالنظر في النصوص الشرعية وبمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، سواء معاملته في مكة قبل الهجرة أو معاملته في المدينة بعد الهجرة، سواء في ذلك المنافقين وإن كان هؤلاء المظهرين للإسلام، أو كان اليهود الموجودين، أو حتى المشركين حينما تقول هناك قد يأتون للمدينة أو نحو ذلك. فالقضية تحتاج إلى تحرير وتحقيق في معنى الإهانة. إذا كان الإيذاء ممنوع، وهذا بالاتفاق أنه لا يؤذى الذمي، وكذلك أيضا في التعامل جائز، الأصل فيه الجواز للتعامل التجاري ونحو ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. قال وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه، كما مسألة العراق تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى مزيد تحرير والتحقير له بالاضطرار إلى له إلى عرق الطريق. لا شك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا بالسلام بالسلام وإذا أو ما قررت في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن ما معنى اضطروهم إلى أضيقه؟ ها مشايخ ما معنى فاضطروهم إلى أضيقه اللي هو قال هنا فالاضطرار له إلى أضيق الطريق لا تفسح له الطريق. يقول لا تفسح له الطريق. ها. طيب وإذا هذا جيد الحقيقة، لكن هل المقصود أنك تجنح لتلجئه إلى الطريق الضيق؟ لكن هل معنى اضطروهم إلى ضيقه على معنى هذا المطلوب أنك أنت تجنح حتى تلجئه إلى إلى إلى أن يلتصق بالجدار مثلا؟ هل هذا مطلوب؟ هذا ليس المطلوب. قال العلماء هذا إيذاء، فالاضطرار إلى أضيقه على معنى أنك فعلا إذا كنت على الاستقامة تمشي على استقامة تستمر على استقامتك ولا تميل من أجله. لكن لو كان الطريق واسع لا تجنح من أجل أن أن أن أن تضايقه حتى يلتصق بالجدار. قال العلماء هذا إيذاء على معنى أنهم لا يقدمون، هذا يضطرهم إلى أضيقه على معنى الإنسان لا يترك استقامته أو اتجاهه من أجل أن يفسح لي هذا أو غير المسلم. لكن لا يعني أنك تلجئه إلى الأماكن الضيقة، هذا لا ليس المطلوب، بل اضطرار له إلى أضيق الطريق وترك البداءة بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأهم بالسلام، وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلم والصحيح أنه لا يبدأون بالسلام، لكن بعض العلماء أجاز بداتهم بالسلام واستدل بمثل قوله سبحانه فقل سلام، وإبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. لكن هذه إبراهيم الدلالة فيها ظاهرة، لكن يمكن أن يقول أنه نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من القول فقل سلام لا يعني أن أقول سلام بمعنى السلام، إن بمعنى إعراض، يعني السلام هنا بمعنى إعراض واتركهم على ما هم عليه إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من مصيرهم. وإذا خطبهم جاهل قالوا سلاما، استدل بمثل هذا أيضا. لكن صريح الأحاديث في خصوص الدعوة أو أظهر لا تبدأهم بالسلام. وكذلك أشار العلماء إلى أن المقصود البدء بالسلام التي هي تحية المسلمين، لكن لو تكلمت معه بتحايا أخرى غير تحية الإسلام كما لو قلت مرحبا أو أهلا أو حياك الله أو نحو ذلك، هذه لا مانع منها، هذه لا مانع منها. فإن سلم قيل له وعليك، إذا سلم قيل له وعليك. و أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأن إذا قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم. لكن كما قلنا التحية غير تحية الإسلام أو غير التحية لا مانع منها، واستدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته السلام على من اتبع الهدى أو نحو ذلك. قال ولولا الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته. ومن المكروه الاسترسال اليه والانبساط كما يفعل بالاصدقاء. هذا ايضا من طريقة التعامل، وان كان هذا ايضا يحتاج الى تحرير، لان الكف عن المخالطة والمعاملة والمؤاكلة، وبخاصة كما قلت اذا نظرنا الى تاريخ او سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه في التعامل مع من حولهم من الكفار والمشركين واليهود ونحو ذلك، يحتاج الى نظر والى تحقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوتهم وكان يتعامل معهم وكان يستدين منهم ويتعامل، فتحتاج الى، لكن لا شك ان قصد المسلمين بالنفع وان تكون تعاملاتك الاولى مع المسلمين وان يكون خيرك لاخوانك اولا، نعم هذا هو المطلوب، لكن ان ان ان ان على نحو ما ذكر الشيخ هنا والأولى الكف عن المخالطة والمعاملة، هذا يحتاج إلى نظر. ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء، هذا نعم قد يقول لا تعامل كما تعامل المسلمين وكما تعامل أصدقائك، ولهذا الحقوق أو كما ورد في الأثر الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاث حقوق، فلا شك أن أخاك المسلم له حق التعامل وحق الإسلام، وإذا كان مسلما قريبا زاد حقه وحق القرابة، وإذا كان كافرا يكون له حق واحد فيما يتعلق به أيضا، حتى نوع من التعامل والأمانة وعدم الخيانة ونحو ذلك. بل في إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذن ثم قال أدخلوه بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل انبسط له كما هو معلوم. فإذا هذا نوع من التعامل ينبغي أن ينظر فيه وأن يدرس. نعم. القسم الثاني البدعة، القسم الثاني المبتدع، فإن كان مما يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة، وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يلتفت إلى قوله بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق فيكون سببا لغواية الخلق، فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. فأما المبتدع العام الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعاته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه، وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. القسم الثاني المبتدع، القسم الأول الكافر في من أقسام المخالفين لأمر الله، القسم الثاني مبتدع من صاحب البدعة، والبدعة جاءت نصوص تحذر من البدعة وأهلها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وأصلها مأخوذ من ابتدع الشيء وبدعه بمعنى أتى به على غير مثال سابق. ومنه بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفطر السماوات والأرض على غير مثال سابق. فالمبتدع يأتي بأمور ليست من الشرع وأمور لا توافق أمر الشرع، ولهذا هي كما يقول الشاطبي البدعة طريقة في الدين مخالفة للشرعية، يقصد بسلوكها التقرب إلى الله عز وجل. طريقة في الدين محدثة مخالفة للشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. هذه البدعة، أمر مخالف للشرع، مخالف للدليل، مخالف للنص، هذه البدعة. وإن كانت البدعة قد تكون حقيقية وقد تكون إضافية، ما معنى ذلك؟ البدعة الحقيقية هي أن يكون نفس العبادة غير موجودة أصلا في الشرع، اختراع غير موجود في الشرع، ومنها كما قال بدعة مكفرة وبدعة مكفرة. فمثلا فعل الكفار في البحيرة والسائبة والوصيلة والحمى كلها افتراء من الكفار، وهذه كلها مبتدعات. وكذلك مثلا في الفروع الفرعيات يعني غير مكفرة، مثل صلاة الرغائب، أحداث صلاة في أول ليلة الجمعة من رجب مثلا، هذه ليست في الدين. بدعة إضافية أن تكون أصلها مشروع ولكن يخصص لها زمن أو يخصص لها عدد أو يخصص لها هيئة، هي في أصلها مشروع لكن تأتيها البدعة من أن تخصص بشيء، إما عدد وإما مكان وإما زمان وإما هيئة، فهذا تسمى بدعة إضافية لأن هي في أصلها مشروع لكن طرأ الابتداء في أن تكون في الشرع غير محددة فيحددها، أو تكون محددة فيطلقها، أو تكون مطلقة في الزمان فيحددها بزمن معين، مطلقة في المكان فيقصرها على مكان معين، أو بالعكس ليس لها مكان فيقصرها على مكان معين. إذن هذه بدعة إضافية، كوضع أعداد معينة للأذكار غير التي وردت، أو ذكر جماعي مثلا وهو لم يرد، تخصيص أن يكون ذكرا جماعيا بينما هو غير وارد، فهذه بدعة إضافية. إذن هذا أصل البدعة وتعريفها وأنواعها. وهناك طبعا بدعة اعتقادية وبدعة في الاعتقادات أو في العقائد، وبدعة في العبادات، وبدعة في الأصول، وبدعة في الفروع. كل ذلك إذا كان فعلا أمر غير لم يرد في النص، لم يرد به نص، إن كان متعلقا بالعقائد فهو من بدع العقائد، وإن كان متعلقا بالفروع والأحكام الفقهية كان بدعا فرعية إلى آخره. ثم أيضا المبتدع قد يكون داعية إلى بدعته وقد يكون ليس بداعية. فالشيخ هنا يتكلم عن أنواع المبتدع، فقال القسم الثاني يعني المخالفين لأمر الله المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، بدعة مكفرة كبدعة الجهمية والمعتزلة، هذه بدعة فيها ما هو مكفر وفيها ما هو دون ذلك. فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامع بعقد ذمة، يعني أشد من الذمي من حيث الخطورة، لأنه يراه الناس أنه مسلم، يراه الناس أنه مسلم، ولهذا كان خطر المنافقين أشد من خطر الكفار، لأن المنافق يثر الإسلام، كذلك مبتدع أصل الإسلام معه والناس ترى على أنه مسلم، فلهذا خطره أعظم، لأن قد لا يتنبأ أحد لعظم بدعته. وإن كان ممن لا يكفر بها، يعني بدعة غير مكفرة، فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد كما قلنا، لأنه يغتر به الناس لأن ظاهره الإسلام، لأن شر الكافر غير متعدي، الكافر معلوم أنه كافر، والذي يصدر منه شيء غير مقبول، بينما المنتسب للإسلام الذي يصدر منه وخاصة في تأثير العامة يظن أنه من الدين وأنه من الأمور المشروعة، بينما هو من الأمور المبتدعة، لأن شر الكافر غير متعد، لأنه لا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون سببا لجماعة الخلق، فشره متعد، وهذا صحيح وظاهر. فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد، ولا شك أن هذا هو المطلوب في من عرف ببدعة وعرف أن ما هو عليه أمر مبتدع، فلا بد من تنبيه الناس ولا بد من تحذير الناس منه، وهذا لا يعني أنك لا تدعوه وتسعى في هدايته، لأنك لك معه تعاملان، تعامل في تنبيه الناس عنه وتحذير الناس مما هو فيه، وتعامل آخر في السعي في هدايته وإقلاعه عن بدعته. فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، لأن العامة الناس تعرف أن تقع الناس لا تقتدي إلا بالعلماء والمنتسبين للعلم والذين عليهم علامات أهل العلم وشرائف العلماء، أما العامة فلا يقتدى بهم، فإذا كان مبتدعا عاميا لابد أن ينبه وأن ينصح، لكن معلوم أن الخطر منه ليس كالخطر من العالم الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، لكن أحيانا قد يكون عامي ويقتدى به، كما لو كان كبير قوم أو وجيه من الوجهة أو غني من الأغنياء ويعقد أمور مبتدعة ويجمع الناس، هذا أمره أشد، وإن كان ليس عالما لكنه يقتدى به لوجاهته ولماله ولمنصبه ونحو ذلك. ولولا أن يتلطف به في النصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب، وهذا صحيح، العوام لو سلموا من علماء السوء وأحبار السوء لكان أمرهم سهل، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه، ما دام أن هذا ينفع وما دام أن التقبيح والتشنيع والإعراض ينفع فينبغي أن يلجأ إلى هذا، أما لو ترك وزاد فإن هذا مشكلة، لأن العامي كضالة الغنم، هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن تركته أخذه أهل السوء، ولهذا ينبغي أن يراعى هذا في شأن العوام. وإن علم أن ذلك لا يؤثر، الذي هو الإعراض والتقبيح، لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. فأما الإعراض عنه مطلقا فلا أدري وجهاته عن وجهاته، لأن خاصة إذا كان عاميا ينبغي أن يتعاهد بالنصح وأن لا يؤس منه، لكن إذا تركته سيبقى على بدعته وسوف يؤثر في قوم آخرين، فالهجر والإعراض إذا كان مفيدا، إذا كان غير مفيد أو يؤدي إلى زيادة في السوء وزيادة في الابتداع فهذا لا ينبغي أن يترك أبدا، وإن كان قد يغلظ عليه ويعنف أو يترك المسالكة التي تؤثر أحيانا بعض الظلم والغضب وشهادة الزور والغيبة والغصب الظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، وكذلك الحكم فيما يدعو إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. أسباب الشرب وأسباب الشر هذا الشر أوسع عام شرب مكتوب الباء اقول على الشر يعني اوسع ولا حاجه شرب يعني لعلها الشر هي الباء واضح الشرب لكن لعلها الشر تكون اوسع يعني في المقصود ويهيئ اسباب الشر لاهل الفساد فهذا ينبغي اهانته ومقاطعته والاعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرة إن صورف وجب منعه بما يمتنع به، فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح وإلا أغلظ له القسم الثالث العاصي بفعله باعتقاده يعني العصاة في غير المخالفات العقائدية كالذنوب نسأل الله السلامة كبائرها وصغائرها الظلم والتزوير شهادة الزور الغصب أكل أموال الناس بالباطل هذه معاصي ومحرمة ولا يجوز، لكن ليست بدعا ليست من قسم البدع لأن هذه مخالفات ظاهرة وجاء الدين بالتحذير منها. فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره على معنى أنها يتجاوز لأن في بعض الذنوب مقصوع على صاحبها مثل الله لما كترك الصلاة مثلا أو شرب الخمر، وهناك أمور لا تتعدى كأكل أموال الناس بالباطل الغصب التزوير شهادة الزور ونحو ذلك، فإن كان بحيث يتأذى بها غيره يعني الضرر ينال غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، هذا إذا كان ينفعه ذلك إذا كان ينفع فيه ذلك، وإلا لابد أن يناصح ولابد أن يخالط من أجل السعي في إصلاحه، لأنك لو هجرته وتركته واستفحل سوف يستفحل أمره إذا كان الهجر لا يفيد. وكذلك الحكم في من يدعو إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء يعني الذي يدعو الفحش والزنا الذي يقود على النساء نسأل الله السلامة أو يهيئ مساكن ويهيئ مواقع للبغى وللزنا، معلوم أن هذا فساده متعدي، كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشر لأهل الفساد فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه، ولا شك أن هذا أيضا يغلظ عليه لأن الأمر فيه خطير ويدعو إلى فساد الناس ومروج الأخلاق. فأما الذي يفسق في نفسه يعني أذاه غير متعدي بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف من حيث التعدي، وإلا هو من حيث حرمات الله عز وجل الأمر صعب، لا ينبغي أن يقال أخف إلا في مقابلة أن ضرره غير متعدي لكنه خطير، وبخاصة إذا كانت معاصي قد جاهر بها أصحابها، أما إذا كانت مستورة فقد يكون أخف كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلى مجاهرين، وإلا كبائر الذنوب خطيرة والذنوب كلها خطيرة حتى الذنوب الفردية، وخاصة إذا كانت فاشية وتساهل الناس في الإنكار وانتشرت فالأمر خطير، والبلاء عم الصالح والطالح فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف يعني وهو على المعصية وجب منعه بما يمتنع به، وكفوا عن هذه المعصية. فإن كان النصح يردعه أو يرده وكان أن فعله نصح، وإلا أغرض له أو أغرض له. فإذا كان يفعل النصح والكلام الهين واللين فعل ذلك، وإلا أغلب عليه. ولا شك أن الأمر ينبغي أن يكون أو أكبر من ذلك، بمعنى إذا فعلا لم ينفع فيه زجر ولم ينفع فيه نصح فلا بد وتكرر منه ذلك، فلا بد أن يرفع به إلى ولي الأمر حتى يكف الناس من شره، وحتى لا تبقى المنكرات الظاهرة، حتى نأمن عقاب الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.